بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله استحباب قيام الليل وما ورد من الأحاديث ومن النصوص في فضل قيام الليل، ترجم بهذه الترجمة وهي قوله: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. وقيام رمضان هو داخل في عموم قيام الليل، ولكنه أفرد لفضله، فإن رمضان شهر فاضل، والقيام فيه أفضل من القيام في غيره. قوله: باب استحباب قيام رمضان، أي أن قيام رمضان من الأمور المستحبة، وإنما ترجم بهذا للتنبيه على مشروعية التراويح، وهو من قيام رمضان، لأن بعض الناس ينكر ذلك ويرى أن هذه التراويح ليست من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها. والصحيح أنها من السنة، وهي داخلة في عموم قيام رمضان وما ورد من الترغيب في قيام هذا الشهر، وهي ثابتة أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى يوما ثم صلى بصلاته بعض أصحابه، ثم صلى الليلة الثانية والثالثة، ثم امتنع أن يخرج إليهم، ثم بعد ذلك أخبرهم أنه خشي، أنه ما منعه من الخروج إلا خشية أن تفرض عليهم. فالمانع له من قيام رمضان أو من صلاته بهم في القيام في رمضان هو خشية أن تفرض عليهم. ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كانت مدة خلافة أبي بكر قصيرة، سنتين ونصف، وكان مشتغلا بحروب المرتدين الذين ارتدوا عن الدين، وكانت خلافته خلافة جهاد وإعادة من ارتد عن دين الله عز وجل إليه، أو من منع الزكاة، أو من ناصب العداء للصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما استقر الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، جمع الناس على إمام، على أبي بن كعب، وأمره أن يصلي بهم. وعمر رضي الله عنه خليفة راشد، وفعله وما سنه للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر سنته وعطف عليها سنة الخلفاء الراشدين، ثم حذر من البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أنه من الدين، وأن البدع هي ما بعد ذلك. وأما ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سنه الخلفاء الراشدون فهو من الدين، فهذا مما يدل على مشروعية قيام رمضان. قال: وهو التراويح. وهو التراويح، يعني قيام رمضان هو التراويح. والتراويح هي ما يصليه الناس في رمضان مع الإمام، أو يصلونه فرادى في بيوتهم. وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم يروحون بينها، بين كل ركعتين يستريحون، فثم إذا أخذوا وقتا من الراحة قاموا وصلوا ركعتين، ثم ارتاحوا قليلا ثم قاموا وصلوا، فسميت بالتراويح لأنهم يستريحون بين كل ركعتين. والتراويح هي وصف لما يحصل بين كل صلاة من الترويح ومن الاستراحة، وليست هي وصف للصلاة، ولكن غلب الاسم لما يحصل فيها من هذا الأمر، وهو الترويح بين كل ركعتين. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان، والمقصود بقيام رمضان هو قيام ليله، لأن الصلاة في النهار لا تسمى قيام. وأيضا القيام في الليل هو القيام المشروع، ولا يعني ذلك أن يقوم الليل كله، وإنما القيام المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا القيام قيام مشروع معهود في السنة، وهو ما يكون من صلاة الليل في رمضان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من قام رمضان، وهذا دليل على تخصيص هذا القيام بهذا الفضل، وأن القيام الذي يستحق صاحبه هذا الأجر هو قيام رمضان، وقيام غير رمضان فيه أجر وثواب، لكن هذا ثواب مخصوص معلق على عمل مخصوص وهو قيام رمضان. إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني إيمانا بالله وتعظيما له، وإيمانا بمشروعية هذا القيام، واحتسابا للأجر من الله. فهنا ذكر الإيمان والاحتساب، وذلك أنه قد يحصل إيمان ولا يحصل احتساب، يعني يعرف الرجل أن هذا من الدين ويفعل، ولكنه يغفل عن احتساب الأجر وما رغب الله فيه من الثواب. وقد يحصل احتساب من غير إيمان، مثل ما يحصل من الكفار، خاصة بعض الكفار اليوم، قد يوجد من بعضهم أن ينفق على المسلمين ويعينهم، ولعله يبتغي الأجر من الله، لكن هو على غير إيمان فلا يؤجر على ذلك. ولهذا إنما الأجر والثواب لمن كان مؤمنا، لمن احتسب مع الإيمان، وإلا الكفار والمشركون قد يكون لهم في بعض أعمالهم احتساب، مثل قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يحتسبون بعبادتهم لمن عبدوا من دون الله التزلف، تقرب لله عز وجل. فالإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بهذا الدين، وبالإيمان والتصديق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بمشروعية القيام في رمضان، واحتساب الأجر من الله. وفي الحقيقة أن الاحتساب أيضا يدخل في الإيمان، لكنه ذكر هنا لفضله، فإن الشيء قد يذكر يعني على سبيل العموم ثم يخص أو تخص بعض أفراده لزيادة العناية به. وهذا مما يوجه إلى أن الذي يقوم رمضان ينبغي أن يراعي هذا، وهو أن يقوم إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له واحتسابا للأجر من الله عز وجل، لا يكون تقليدا. أن بعض الناس ألفوا خلاص إذا جاء رمضان يعني ينطلق إلى المسجد ويمكث فيه ما شاء ويصلي مع الناس تراويح وكأنها أصبحت عادة. فينبغي للإنسان أن يراعي أنه يحتسب الأجر من الله عز وجل في كل ما يؤديه من العمل حتى لا تغلب عليه العادة. أن بعض الناس تغلب عليهم العادة حتى تصبح العبادات كأنها عادات. ففرق بين العبادة والعادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له أي من الله، لأن الله هو الذي يملك المغفرة، ما تقدم من ذنبه من الذنوب والخطايا. والعلماء يقولون كل ما جاء من النصوص في ثواب مغفرة الذنوب فإن هذا في مغفرة الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فيتحتاج إلى توبة. وعلى كل حال فالمسلم كلما أكثر من الأعمال الصالحة يرجى له الخير من الله، فإن لم تكفر هذه الأعمال الكبائر فلا شك أن لها أجر عند الله. وإذا جاءت المقاصة يوم القيامة ووزن الأعمال فلا شك أن الحسنات يكون لها ثقل في الميزان، فهي نافعة بإذن الله عز وجل في الذهاب بما يقابلها من السيئات من الكبائر. ولكن الكلام هنا في التكفير قبل المقاصة وقبل الوزن يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. يرغب يعني يحث أصحابه على قيام رمضان ويذكر لهم ما فيه من الخير ويرغبهم فيه كما تقدم. يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم فيه بأمر مؤكد، وليس المقصود بالعزيمة هنا الفريضة، لأن العزيمة تطلق على الفريضة وتطلق على الشيء المؤكد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد، يعني الحرص يعني على الخير. فإن الشيء الذي يحرص عليه ويؤكد يقال عزم فيه ورغب فيه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم ولم يؤكد عليهم في قيام رمضان خصوصا جماعة، خشية أن يفرض عليهم. فيقول يعني في ترغيبه في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد تقدم شرحه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذا الثواب العظيم من غير أن يؤكد عليهم ذلك وأن يأمرهم بالاجتماع، وإنما أمرهم بذلك عمر رضي الله عنه في خلافته وجمع الناس على إمام واحد وصلوا هذه الصلاة، وهي لا تزال إلى اليوم يؤديها المسلمون في مساجدهم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم ترجم بهذه الترجمة فيما جاء في فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان، ويلاحظ هنا التدرج، ذكر المصنف رحمه الله الأدلة في فضل القيام، ثم ذكر وقيام رمضان هو مما يدخل في عموم الأدلة في الترغيب في القيام، ثم ذكر ما يختص برمضان من القيام وهذا أخص من النصوص في قيام الليل، ثم ذكر ما يختص بقيام ليلة القدر وهذا أخص من قيام رمضان، فهو ينتقل من الألفاظ العامة إلى ما هو أخص إلى أن ذكر الأدلة في فضل قيام ليلة القدر. وليلة القدر هي الليلة الفاضلة من ليالي رمضان، وقد استقرت الأدلة على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وسيأتي التنبيه على أرجى لياليها. وقوله وبيان أرجى لياليها هذا من دقة المصنف، لأنه لم يثبت في السنة يعني شيء ظاهر، وإنما اجتهد العلماء وكل يرى ما يراه فيها، فناسب أن يقول أرجى لياليها ولم يقطع في ذلك بشيء، لأن الأمر مبناه على الاجتهاد، وكل والعلماء اجتهدوا في هذا، ومن يرى أنها في هذه الليلة لا يقطع بأن الأدلة دلت على أنها في هذه الليلة، وإنما يقول أرجى ويعني آكد ما يكون أن تكون في هذه الليلة. ثم ذكر من ذلك الأدلة على ذلك، من ذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا بيان في بيان فضل ليلة القدر. إنا أنزلناه الضمير يرجع إلى القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر هي هذه الليلة الفاضلة التي وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر. قيل إنها سميت بهذا الاسم ليلة القدر لأن الله يقدر فيها مقادير السنة، فإن المقادير على أنواع، ومقادير السنة تقدر في ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر من القدر والمنزلة لعظم قدرها ومنزلتها عند الله عز وجل. ومن مما يدل على فضلها وقدرها أن الله أنزل القرآن فيها في ليلة القدر، أنزله جملة واحدة كما جاء عن ابن عباس وعن غيره، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في هذه الليلة التي ينزل فيها القرآن على أقوال كثيرة، كل يرى يعني ما يرى في ذلك، وهو بلا شك أنزل في ليلة القدر، لكن تعيين هذه الليلة هو محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم، قال إلى آخر السورة، يعني ما جاء في فضل يعني ليلة القدر في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الفضائل التي ذكرها الله لهذه الليلة، وأنها خير من ألف شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها بالرحمة من الله عز وجل، ويكتبون أعمال العباد ويشهدون صلاتهم ويدعون للمؤمنين، وأنها سلام، يعني أن الله عز وجل كتب فيها السلامة والعافية، ولهذا ناسب أن يدعى فيها إذا ما عرفت، يقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كما جاء في الحديث. أيضا من الأدلة عليها قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن في ليلة مباركة، فوصف ليلة القدر بأنها مباركة، وذلك لما فيها من البركة والخير، ولهذا من صلى فيها أو من عبد الله أو من قدم فيها عملا صالحا فالعمل فيها كما قال المفسرون في قول الله عز وجل خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا مما يدل على بركتها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن الله فاضل بين المخلوقات، يعني فهناك تفضيل بين الذوات، وتفضيل بين الأمكنة، وتفضيل بين الأزمنة، وتفضيل بين الأعمال، فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وفاضل بينها. والعبادة إذا وافقت يعني وقت يعني وقتها الفاضل والزمان فإنها تفضل. وقد تكون العبادة فاضلة من وجوه كثيرة، كأن تصدر يعني من فاضل، لأن أيضا الناس يتفاضلون، وكلما علت منزلة العبد عند الله فعمله أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فدل على فضل عمل الصحابة على فضل غيرهم، وأن المد الطعام منهم أو نصف المد إذا أنفقه في سبيل الله، فإذا أتى بعدهم من يملك أحدا ذهبا وأنفقه في سبيل الله لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ولا نصف، فدل على فضلهم. فقد يكون العمل من فاضل في وقت فاضل في مكان فاضل، ويكون العمل في نفسه فاضل، فيحصل بذلك خير عظيم وأجر جزيل من الله عز وجل لاجتماع هذه الفضائل في هذا العمل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني تقدم في الحديث السابق من حديث أبي هريرة من قام رمضان، وهنا من قام ليلة القدر، وهذا دليل على أن من قام رمضان كله كتب له هذا الأجر، ومن قام هذه الليلة كتب له هذا الأجر، فهذا دليل على فضل هذه الليلة، وأن ثواب قيامها يعدل ثواب قيام رمضان. وإذا وفق العبد لقيام رمضان كله ثم وفق لقيام ليلة القدر يكون أجره مضاعفة، أنه قام رمضان وقام هذه الليلة وهي داخلة في قيام رمضان. ما قيل في معنى إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، المعنى فيه واضح وهو كما تقدم، وهو أن يقوم هذه الليلة إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له وتصديقا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وإقرارا بما دلت عليه النصوص، ثم يحتسب عمله على الله عز وجل ويبتغي بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد بذلك محمدة من الناس، وإنما يريد أجره من الله، يحتسب أجره على الله. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. أروا أي أن الله أراهم في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وإنما كانوا أروا هذه الليلة في النوم. والرؤية المنامية قد تكون حق، فإن الرؤية حق والحلم من الشيطان، خصوصا رؤيا الصالحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. أرى رؤياكم قد تواطأت، التواطؤ هو التوافق، أي توافقت في السبع الأواخر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ما أخبر به وما رآه الصحابة، فوجد أن هذا يرجع إلى أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان. قال فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فمن كان متحريها يعني يحتسب الأجر في قيامها، والتحري هو الترقب والحرص على الشيء. وهكذا المؤمن يتحرى هذه الليلة ويحرص عليها ويجتهد في قيامها. قال فليتحرها في السبع الأواخر يعني من رمضان، وهذا يقتضي أن تكون في السبع الأواخر يعني بدءا بليلة 23 وما بعدها. ويكون أرجى ما تكون أيضا في الأوتار كما سيأتي. فتكون ليالي الوتر ليلة 23 25 و27 و29 من الليالي التي أرجى ما تكون أن تكون ليلة القدر. وذهب بعض العلماء أن ليلة 24 هي أيضا من الليالي التي يرجى أن تكون في ليلة القدر. وذكر بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا هي ليلة 24. وكان أهل البصرة يرون أن ليلة القدر هي 24، وأهل المدينة يرون أنها ليلة 23. ولهذا كان بعض العلماء يجتهد في هاتين الليلتين، كما ينقل عن الحسن البصري أنه يجتهد في الليلتين ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. وهذا مما يعني يرغب في قيام هذه الليالي كلها، وأنها قد تكون في ليلة من هذه الليالي سواء كانت في الشفع أو في الوتر، وإن كانت يعني في الوتر أرجى من غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. يجاور يعني يعتكف في المسجد ويجتهد في هذه الليالي في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الذي انتهى إليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف في أول الشهر في وسطه، وانتهى أمره إلى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا يشرع اعتكاف هذه العشر، وهي أفضل الليالي في رمضان، وأفضل هذه العشر ليلة القدر، لأن كلما قارب ليلة القدر من الليالي فلها فضيلة. ولهذا كانت العشر الأواخر كلها فاضلة، لكن أفضلها ليلة القدر. فكان يعتكف العشر الأواخر ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أي في هذه الليالي العشر. وهذا أيضا يقرر أن هذه الليلة قد تكون يعني في السبع الأواخر، وقد تكون فيما قبل ذلك، فيدخل في ذلك ليلة يعني 21 وليلة 22. وليلة 21 هي من ليالي الوتر. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. أيضا ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هنا المصنف يذكر لنا الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها في السبع الأواخر وفي العشر الأواخر، ثم أيضا أرشد إلى تحريها في الوتر من العشر الأواخر. وبمجموع هذه الأحاديث الثلاثة تكون أرجى ما تكون ليلة القدر في الوتر من السبع الأواخر من رمضان، لأنه مؤكد هذا الوصف تشمله الأحاديث الثلاثة، السبع الأواخر والوتر من السبع الأواخر، وكل هذه الأحاديث دالة عليه. فلما قال السبع الأواخر ثم قال في العشر الأواخر والسبع داخلة في العشر، وقال في الوتر من العشر الأواخر، فتكون يكون أرجى ما تكون يعني ليالي الوتر من السبع الأواخر، ليالي الوتر من السبع الأواخر. والمسلم يجتهد في هذه العشر كلها، لأنه قد يكون أيضا في الشفع منها، لأنه كما جاء في الحديث الآخر أنه أرشد بتحريها في تاسعة تبقى، في ثامنة تبقى، في سابعة تبقى. قال العلماء وهذا على اكتمال الشهر، قد تكون في ليالي الشفع، ولهذا يجتهد المسلم في سائر هذه الليالي، ويحرص أن تكون أن يكون اجتهاده في العشر كلها، ومن هذا الاعتكاف في العشر الأواخر حتى يوفق لقيامها. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف الناس به وزوجه وحبه وأقرب الناس إليه. قالت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، يعني إذا جاء وقت هذه العشر ودخل الناس فيها، أحيا الليل، يعني اجتهد في إحياء الليل. قال العلماء: وكان يحيي الليل في رمضان كله، ولكن في هذه الليالي يقوم الليل كله ولا يخلط صلاته بنوم، بينما في الليالي الأول قبل ذلك فإنه يصوم يقوم ويرقد، وأما في ليالي العشر فإنه يقوم هذه الليالي ولا يرقد. فدل على اختصاص هذه الليالي وأن قيامها أيضا من غير نوم لمن أراد ذلك ولمن قوي عليه أن هذا مشروع. وأيقظ أهله، أي أيقظهم للصلاة ورغبهم في ذلك. وأهله يدخل في الأهل الأولاد والزوجة وكل من تحت ولايته ممن يكون في بيته. وجد أي اجتهد، وهذا زيادة في الحرص والاجتهاد، وإلا فهو مجتهد في سائر الشهر وفي سائر أيامه عليه الصلاة والسلام. وشد المئزر، قيل إن شد المئزر هي تفسير وزيادة تفسير لقولها جد، يعني اجتهد وشد المئزر، وهو كناية عن الاجتهاد في العمل. وقيل شد المئزر هي كناية عن ترك الجماع، وأنه قد تفرغ للعبادة، ترك النوم وترك النساء واجتهد في قيام هذه الليالي. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجتهد في سائر أيامه، ولكن له ثلاث مراتب في الاجتهاد: اجتهاد في سائر أيام وليالي السنة في العبادة، وهذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة التي فوقها أنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وهذه مرتبة فوق المرتبة الأولى. والمرتبة الثالثة أنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره وما لا يجتهد في غيرها. ولهذا إذا دخل العشر كما جاء أنه أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فهذا مما يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بقيام العشر الأواخر، وأنه يجتهد اجتهادا فيها لا يجتهده في غيرها من ليالي رمضان، ويجتهد في ليالي رمضان اجتهادا لا يجتهده في غيرها من أيام السنة. والاجتهاد هنا جاء مفسرا أنه يوقظ يقوم ويوقظ أهله ويجتهد ويعتكف في هذه العشر، ويحرص على القيام وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام، ويتفرغ وينقطع للعبادة في هذه العشر. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ختم بحديث عائشة رضي الله عنها وهو فيما يشرع أن يدعى به في ليلة القدر. قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، يعني علمت هذه الليلة في أي ليلة، ما أقول فيها، يعني بأي شيء أدعو. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل على أن هذا أفضل ما يدعى به في ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى هذا الدعاء، وهذا مما يدل على أن الدعاء أنفع ما يكون إذا كان جامعا. ولهذا هذا الدعاء هو من الأدعية الجامعة: اللهم إنك عفو. وهذا توسل، أولا دعاء الله عز وجل: يا الله، اللهم بمعنى يا الله، إنك عفو، هذا توسل لله عز وجل بصفة العفو. تحب العفو، تحب العفو عن عبادك الذين أساءوا وأذنبوا، لأن العفو هو مقام الصفح عن الذنب، فاعف عني. فلاحظوا هنا التوسل إلى الله عز وجل: أولا دعاء الله يا الله، ثم التوسل إنك عفو، يعني متصف بهذه الصفة. واتصافك بهذه الصفة هي من صفات الكمال، واتصاف الله عز وجل بهذه الصفة أيضا يقترن به شيء آخر، وهو أنه يحب العفو، وهو أنه يحب العفو، فهو عفو متصف بهذه الصفة ويحب العفو. ولهذا قد يتصف بصفة العفو من لا يحب العفو، يعني قد يتصف رجل بصفة العفو لكنه لا يحب العفو عن فلان لمصلحة يراها، إما مصلحة الشرعية أو غيرها. فإذا كان يحب العفو وكان عفو وأحب العفو عن فلان، فإن هذا العفو يتحقق فيه. ولهذا كان التوسل إنك عفو تحب العفو، هنا صفات قائمة بالله، ثم سأل الله أن يخصه بهذه وأن يشمله بهذه بهذا العفو: فاعف عني، فاعف عني. وإذا عفى الله عز وجل عن عبده نال الخير كله، لأن العبد إنما يحرم بذنوبه، فإذا عفى الله عز وجل عنه وغفر وصفح عن الذنب فإنه استحق الثواب من الله عز وجل، واستحق الأجر، ودخل الجنة بعفو الله عز وجل عنه. والناس في العفو وما فوقه على مراتب، فمنهم من يعفو الله عز وجل عنه وهذا صاحب الذنب، ومنهم من يرضى الله عنه وهذا فوق العفو. فالرضا مرتبة فوق العفو، فالرضا هي منزلة الصالحين الذين رضي الله أقوالهم وأفعالهم وليس لهم ذنوب، أو أن ذنوبهم مغمورة في حسناتهم فرضي الله عنهم. ومن هؤلاء الصحابة الذين أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ومن دون ذلك هم أهل العفو الذين يعفو الله عز وجل عنهم مع وجود الذنوب. ثم دون ذلك من لم يعفو الله عنه ممن عاقبه على ذنبه فهؤلاء هم أهل عدل، عدل الله عز وجل فيهم فغفر لهم، ولكن مآل أهل التوحيد إلى دخول الجنة وأن يعفو الله عز وجل عنهم بدخولهم الجنة. هذا والله تعالى أعلم. أنبه لأننا سنتوقف إن شاء الله عن الدرس لمدة 3 أيام، اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لارتباط بسفر، ونستأنف الدرس إن شاء الله في العمدة في يوم الخميس إن شاء الله.